الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الأرض والسماوات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع التفسير، ونحن في سورة الأنعام، وفي هذا اليوم الأربعاء السادس من الشهر الثامن لعام 43 و400 ألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد وصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هذه الآيات التي سنقف معها في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبدأ كما اعتدنا في هذا الدرس أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي لهذه الآيات. قال أهل العلم: يبين الله سبحانه وتعالى أن الحياة الدنيا إنما هي لعب ولهو، وأن الدار الآخرة هي خير لمن اتقى. ثم يقول تعالى: أليست لكم يا من كذبتم بالبعث عقول تعقلون بها حقيقة الدنيا وأن الآخرة خير وأبقى. ثم يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنه يعلم أن ما يقوله المشركون يورثه الحزن، وأخبره أنهم لا يكذبونه في حقيقة الأمر، بل هم يعلمون أنه صادق صلى الله عليه وسلم، ولكن الظالمين ينكرون آيات الله عنادا. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد حصل التكذيب لرسل من قبله فقابلوا التكذيب والأذى بالصبر حتى أتاهم نصر الله تعالى، ولا أحد بإمكانه أن يغير كلمات الله التي كتبها من وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه بالنصر والظفر. ثم ذكره الله تعالى أنه جاءه من قصص الرسل قبله وأن عاقبتهم كانت النصر والظفر. ثم يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن كان شق عليك إعراض هؤلاء المشركين عن تصديقك فإن استطعت يا محمد، اللهم صل وسلم عليه، فإن استطعت أن تتخذ نفقا تنفذ به إلى باطن الأرض أو مصعدا ترقى به إلى السماء فتأتيهم بحجة وبرهان على صدقك فلتفعل ذلك ولو شاء الله تعالى لجمع أولئك المكذبين على الهدى. ثم نهى الله سبحانه وتعالى نبيه أن يكون من الجاهلين الذين لا يعرفون حقائق الأمور ولا سنن الله في خلقه فيعظم عليه إعراضهم ويحزن لعدم إيمانهم. هذا أيها الإخوة هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. ثم نبدأ في التفسير التحليل وبعض اللطائف والوقفات. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ما مناسبة هذه الآية لما سبق من الآيات التي قبل؟ الآيات التي قبلها يقول العلماء لما جرى ذكر الساعة، لما جرى ذكر الساعة وما يلحق المشركين فيها من الحسرة على ما فرطوا، وكان المنكرون للبعث والقيامة تعظم رغبتهم في الدنيا وتحصيل لذاتها، ذكر الله جل وعلا تنبيها على خساسة الدنيا وركاكاتها، وتذكيرا للناس بأن الحياة الدنيا زائلة، وأن عليهم أن يستعدوا للدار الآخرة، أن يستعدوا للدار الآخرة. وأيضا لما ذكر الله سبحانه وتعالى قولهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، ذكر مصيرها وأن منتهى أمرها أنها ثانية منقضية عن قريب، فصارت شبيهة باللهو واللعب، إذ هما لا يدومان ولا طائل لهما، كما أنها لا طائل لها أي لهذه الدنيا. فاللهو واللعب اشتغال بما لا غنى به ولا منفعة، كذلك هي الدنيا يا رعاكم الله. واللهو أيها الإخوة نسمع كثيرا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وجاء في موطن وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وجاء في مواطن في كتاب الله جل وعلا مرة هكذا ومرة هكذا. اللهو يقولون أصل لهو يدل على شغل عن شيء بشيء، يعني في شيء يشغلك عن ماذا؟ عن شيء آخر، هذا هو معنى اللهو، هذا في أصله. وأما اللهو فقال العلماء هو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه. حطوا هذه تحت كما يقولون خطين، يقولون ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه. ما يعني زيد ولا عبيد، ترى يعنيك أنت يا عبد الله، فتشتغل أنت عن ماذا؟ عن نفسك أنت، تشتغل في هذه الحياة الدنيا بماذا؟ بما لا يعنيك أصلا ولا ينفعك أصلا، وليس لك فيه منفعة، بل ربما يكون فيه ماذا؟ الضرر. قال العلماء أو ويطلق له كذلك على أو كما يقولون كل باطل ألهى عن الخير وعما يعني، أي باطل وأي معصية تلهي عن الباطل عن الخير فهو من ماذا؟ فهي من اللهو، نسأل الله السلامة والعافية. وتأملوا يا رعاكم الله في حالنا إلا من رحم الله، نحن في سدرة في هذه الحياة الدنيا وفي لهو وفي لعب، وانشغلنا بالحياة الدنيا عن ماذا؟ عما خلقنا نحن له أيها الإخوة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب الآن الناس، هل معنى ذلك أن الناس يعتكفوا في بيوت الله؟ ليس هذا المراد، ولكن ما أشغل عن الله جل وعلا وما أشغل عن طاعة الله وما أشغل عن ذكر الله وما أشغل عما يقربك إلى الله فهو من لهو الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذه الآيات جاءت في صورة من؟ في صورة المنافقون، التي قال الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون، ثم ذكر بعض من أوصافهم، وكأن الالتهاء بهذه الحياة الدنيا والانشغال بالمال والولد عن طاعة الله وعما يقرب من الله جل وعلا، كأنه يلتمس من ماذا؟ من خصال النفاق، والله المستعان. وكم نسمع أيها الإخوة، دعك من كم يسمع الإنسان الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويلتهي عن ذلك بهذه الدنيا، فلا يأتي إلا متأخرا ولا ويؤذن، ثم تقام الصلاة، ثم يدرك آخر الصلاة، ثم ربما لا يدرك الصلاة، ثم ربما لا يصلي متأخرا، ثم ربما لا يصلي بالكلية والعياذ بالله، وهو مشتغل في ماذا؟ مشتغل في هذه الدنيا، ويظن أنه سيحصل منها ماذا؟ سيحصل، ولو حصلت ما حصلت وأصبحت من أهل الأموال وأصبحت من أهل الجاه، فإنك إلى زوال شئت أم أبيت. وإن الإنسان مهما بلغ من السؤدد أو من الجاه أو من المنصب أو من المال، ف فلا بد أن يرتحل عن هذه الدنيا شاء أم أبى. وما حياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والذي يشغل عن الله جل وعلا يا إخوة ليس فقط الآن الأموال، أصبح من أكثر ما يشغل الناس الآن عن الله جل وعلا هذه الجوالات التي قربت الحرام بين يدي الإنسان، فأصبح يلتهي بالحرام عن طاعة الله جل وعلا. وربما يمكث الإنسان يناظر في مقاطع بالساعات الطوال ولكنه لا يستطيع أن يحبس نفسه على كتاب الله جل وعلا وهو محمول بين يديه في هذا الجوال. فإذا قيل له يا فلان قال الله المستعان، الله يعين على الدنيا بخير. نعم الله يعين على الدنيا بخير، لكن ما لا بد من مبادرة، لا بد من حزم وعزم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة، تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يكون في خدمة أهله يخصف نعله ويخيط يخصف ثوبه ويخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته، فإذا خرج فإذا أذن المؤذن خرج كأن لم يعرفنا عليه الصلاة والسلام. وسيأتي الحديث عنها. وما الحياة الدنيا؟ يقول ابن جرير، وهذه إشارة فقط إلى مناسبة عند ابن جرير، يقول وهذا تكذيب من الله سبحانه وتعالى ذكره هؤلاء الكفار المنكرين البعث بعد الممات في قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بالمبعوثين. يعني هنا نوع من المناسبة عند ابن جرير رحمه الله، ويحسن أن تدرس وأن تبحث، وقد نبهنا إلى ذلك كثيرا. يقول تعالى ذكره مكذبا لهم في قيلهم ما الحياة الدنيا أيها الناس إلا لعب وله. يقول رحمه الله ما باغي لذات الحياة التي أدنيت لكم وقربت منكم في داركم هذه ونعيمها وسرورها فيها إلا في لعب ولهو، لأنها عما قليل تزول، عما قليل تزول. يقول أو تزول الدنيا بماذا؟ تزول عن ماذا؟ عن المستمتع بها والمتلذذ بملذاتها، أو تأتيه ماذا؟ أو تأتيه الأيام بفجائعها وصروفها فتمر عليه وتكدر كاللاعب الله الذي يسرع إضمحلال لهوه ولعبه عنه ثم يعقبه ندما وحسرة ويورثه ترحا. فيقول لا تغتروا أيها الناس بها، فإن المغتر بها عما قليل فإن المغتر بها عما قليل يندم. هذا القول مع شيء من الاختصار. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله. وما وإلا أفادت ماذا؟ أفادت قصر الحياة على ماذا؟ على اللهو أو على اللعب واللهو. يعني كأن الحياة كلها لماذا؟ كلها ما خلقت الله إلا خلقت للعب واللهو، قصرت يعني قصرت على هذا. وجاء في حديث لكني لم أذكر، أظن في سنده مقال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو طالب علم أو متعلم، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكني لا أذكر حديث، أظن في سنده مقال. ولماذا سميت الحياة الدنيا باللهو واللعب؟ قالوا لأن مدة اللهو واللعب قليلة سريعة الانقضاء والزوال، يعني مع ما لعب الإنسان لها فإنه سريع. أيضا كذلك أن اللعب واللهو ليس لهما عاقبة محمودة، يقول اللهو واللعب عاقبة ليست محمودة، إلى غير ذلك مما ذكر أهل العلم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. أسأل أن أغلط بس لأن يتقد أحيانا لعب ولهو. نعم يقول الإشارة إلى دنو الحياة الدنيا وأنها ليست بتلك الحياة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وينسى الآخرة، لقوله الحياة الدنيا دنيا، والحياة الدنيا والآخرة تأتي جاءت متقابلة في القرآن، تأتي في المقابلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، كما رواه الترمذي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إليك عني. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا بلا شيء منها عليه الصلاة والسلام، لم يورث درهما ولا دينارا، بل قيل إنه أن درعه مرهون عليه الصلاة والسلام في شعير لأهله، ولم يترك من الدنيا شيء عليه الصلاة والسلام، قيل في أرض خيبر إلى غير ذلك، لكنها كلها من الصدقة، كلها من الصدقة. أيضا التزهيد في الدنيا، التزهيد في الدنيا والترغيب في ماذا؟ في الآخرة، لعب ولهو، وفي الآخرة خير للذين يتقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار بالسبابة، في اليم في البحر، فلينظر بما يرجع. ضع إصبعك، إذا ذهبت إلى البحر الأحمر ضع إصبعك، مهما كان جسمك طويلا ضعه ثم ارفعه، وبكم سيخرج؟ 5 10 قطرات 20 قطرة إذا كنت ما شاء الله من العمالقة. هذه الدنيا هي القطرات، والآخرة هي ماذا؟ هو هذا البحر الذي نراه. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويا عجبا أن الإنسان يبيع ماذا؟ ليس العجبا يبيع الإنسان دنياه هو بآخرته، أو آخرته بدنياه، لكن العجب أن يبيع الإنسان آخرته بدنيا غيره. نسأل الله أن يتوفانا ونحن على دينه. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أي وللعمل الصالح، وللعمل بطاعته، والاستعداد للدار الآخرة بالصالح من الأعمال خير من الدنيا التي تفنى، فلا يبقى لعمالها فيها سرور ولا يدوم لهم فيها نعيم. خير للذين يتقون، أي للذين يخشون الله جل وعلا فيتقونه بطاعته واجتناب معاصيه والمسارعة إلى مرضاته. هكذا هي تقوى الله سبحانه وتعالى. ما هي التقوى؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. لما قيل عمر رضي الله عنه وارضاه لأبي ما هي التقوى، قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت إذا أتيت يواد ذا شوك فماذا تصنع؟ قال: أشمر. قال: كذلك التقوى يا أمير المؤمنين، وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وللدار الآخرة خير للذين يتقون. لماذا خص أهل التقوى بالذكر؟ لأنها ستكون خاصة لعباد الله المتقين، جعلنا الله وإياكم من أهلها. الآخرة خير للمؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا مستريح ومستراح منه. قيل: ما المستريح يا رسول الله؟ قال: المؤمن يستريح من نصب الدنيا وعنائها إلى جنة الله جل وعلا، ومستراح منه الفاجر والمنافق، يستريح منه حتى الأرض التي يمشي عليها. فإذا مات الإنسان وكان من أهل الجنة فإنه سيستريح راحة لا عناء بعدها أبدا. أما الكفار فهم في عناء لا راحة بعده، بل حياة الدنيا عندهم خير من ماذا؟ خير لهم من ماذا؟ مما ينتظرهم من وعيد الله ومن عذابه ومن سخطه، نسأل الله السلامة والعافية. خير للذين يتقون. قال أهل العلماء، أهل العلم، فيه تعريض بالمشركين بأنهم صائرون إلى من؟ صائرون إلى الآخرة، لكنها ليست لهم بخير من ماذا؟ ليست لهم بخير من الدنيا. يعني الآخرة بالنسبة للكافر، الدنيا خير له ولا لا؟ خير له، لأن الآخرة ليس فيها إلا ماذا؟ إلا النار، نسأل الله السلامة، إلا السلامة والعافية. خير للذين يتقون. ما وجه الخيرية في الآخرة؟ ذكر أهل العلم أوجه كثيرة، ويكفي من ذلك أيها الإخوة أن الآخرة هي دار ماذا؟ هي دار الخلود، هي دار الراحة، هي دار السعادة، هي دار الحناء، هي دار الطمأنينة، هي دار ماذا؟ هي دار سعادة لا شقاء بعده أبدا للمؤمن، دار لا عنا فيها، يؤتى بالموت فيذبح، قبل أن يذبح يقول: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة فيشرئبون، يا أهل النار فيشرئبون، أتعرفون ما هذا؟ قالوا: نعم، إنه الموت. ثم يذبح بين الجنة وبين النار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا يظهر أنه بعد أن يخرج آخر رجل من النار. نسأل الله أن يجيرنا وينجينا جميعا من النار. ويكفي في الآخرة أن الإنسان ماذا؟ أن الله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما اللذائذ والنعيم فلا تسأل عن ذلك، للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى وزيادة. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، فيه أن الدار الآخرة خير للمتقين من الدنيا. وعلى هذا فما يصيبهم في الدنيا من الأذى أو الأمراض أو فقد حبيب فإنه في الآخرة ينسى وكأنه لم يكن، لأن الدار الآخرة تمحو كل شيء سبق وكأنه لم يكن. وجاء في الحديث عند ابن ماجه: يغمس ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء، فيقال له فيغمس غمسة واحدة في الجنة فيقال: هل أصابك ضر قط أو بلاء قط؟ فيقول: ما أصابني قط ضر ولا بلاء. نسي كل شيء في هذه الحياة الدنيا، نسي المصائب، نسي البلاء، نسي المرض، نسي الفقر، نسي فقد الحبيب، نسي فقد الأب، نسي فقد الأم، كلها انتهت، كل ذلك قد ماذا انتهى. إنما هي سعادة أبدية سرمدية لا يعلم كنها إلا الله، جعلنا الله وإياكم من أهلها. يقول ابن جرير وله فيها موعظة في هذه الآية، قال: أفلا تعقلون، أفلا يعقل هؤلاء المكذبون بالبعث حقيقة ما نخبرهم به من أن الحياة الدنيا لعب ولهو، وهم يرون من يخترم منهم ومن يملك فيموت، ومن تنوبه فيها النوائب وتصيبه المصائب وتفجعه الفجائع. ففي ذلك لمن عقل مدكر ومزدجر، مدكر ومزدجر عن الركون إليها واستعباد النفس لها، ودليل واضح على أن لها مدبرا ومصرفا يلزم الخلق إخلاص العبادة له بغير إشراك شيء سواه معه. انتهى كلامه رحمه الله. أفلا تعقلون، طبعا هنا فيه التفاف، يقول العلماء من الحديث عنهم بالغيبة إلى الخطاب، قالوا: وذلك ماذا؟ لدعوتهم إلى الإيمان والتقوى. أفلا تعقلون استفهام فيه توبيخ عن عدم ماذا؟ عن عدم عقلهم، إن كان خطابا للمشركين فهم ليس عندهم ماذا؟ عقل في ماذا؟ في أنهم رضوا بالحياة الدنيا ونسوا ماذا؟ ونسوا الآخرة. وقيل: أو مستعمل في التحذير إن كان الخطاب لمن؟ إن كان خطابا للمؤمنين، يعني أيها المؤمن لا تغتر بماذا؟ لا تغتر بالحياة الدنيا. ليس فقط الكافر يغتر، ولكن ربما ماذا؟ حتى المؤمن يغتر عن ماذا؟ عن طاعة الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك أو لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. المناسبة قال العلماء: لما تكرر في هذه الصورة أمر الله تعالى بمقاولة الكفار، أمر الله لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم بمقاولة الكفار، يعني قل وأطال في الحث على المجادلة، جاء بعد ذلك ماذا؟ وكان عندهم من قوة الجرأة والعناد والاستكبار إلى غير ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصيبه ماذا؟ يصيبه الحزن عليه الصلاة والسلام، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لماذا يصيبه الحزن عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: لما جبل عليه من الحياء والشهامة والصيانة والنزاهة، كان الحال أنه قد احتاج إلى التسلية عليه الصلاة والسلام. فقال الله جل وعلا: قد نعلم يا محمد إنه لا يحزنك الذي يقولون. وماذا يقولون؟ يقولون: ساحر كاذب كاهر شاعر كذاب، إلى غير ذلك مما قالوا. واللفظ عام يحتمل كل ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك ابن عطية قد نعلم. يقول العلماء هو استئناف ابتدائي، يعني الجملة كانها مستأنفة، سيقت لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت لماذا؟ للتسلية. لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فالحزن يعتري من؟ يعتري الأفاضل من الناس، حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم ماذا؟ فإنهم بشر عليهم الصلاة والسلام، يصيبهم ما أصاب البشر. ولذا قال الله جل وعلا فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ما يقولون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من اتهامه بالكذب وبالسحر وبالدجل وبكذا مما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، والإذاء الذي كذلك حصل، وكذلك لما ليس فقط يكذب بل يسبوه ويشتموه، فكانت أم جميل أخزاها الله في الدنيا والآخرة لا تناديه إلا بماذا؟ أين مذمم؟ يقولون يسموني مذمما ولست بمذمم، وإنما أنا محمد. ألم ترى أن الله يصرف عني كيدهم يا أبا بكر، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول العلماء قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. قال العلماء أنه صرف اللفظ ولم يقل فإنه يحزنك الذي يقول فإنهم لا يكذبونك، لم يقل تكذيبهم، لم يقل تكذيبهم. لماذا؟ تنزيها للرسول صلى الله عليه وسلم عن ذكر هذا اللفظ الشنيع في جانبه، تلطفا معه صلى الله عليه وسلم. وهذا إلى غير ذلك. قالوا ليحزنك، فيه حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق عليه الصلاة والسلام، وأنه يحزنه إعراض الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحزن أيها الإخوة على الناس. لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين ما سيؤولون إليه هؤلاء الأقوام إذا ماتوا وهم ماذا؟ وهم كفار. إذا ماتوا وهم كفار، وماذا ينتظرهم من عذاب الله ومن سخطه؟ فمن شفقته ومن رحمته عليه الصلاة والسلام كان يحزن على هؤلاء الأقوام، لأنهم قد أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى. وقال أهل العلم ليس نهيا عن الحزن هنا، وليس فيه نهي للمسلم ألا يحزن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الحزن، وكان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم على ماذا؟ على ما استقبل من أمرك، بعد ساعة، بكرة، بعد 10 سنة، الأولاد الصغار ماذا يكون، ماذا يفعلون، ماذا كذا، ماذا يحزن الإنسان، يهتم الإنسان على مستقبله، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. ويحزن على ما ماذا؟ يحزن على ما فات. تسمع بعض الناس كذا إذا جلس في المجلس وتكلموا في الدنيا قال الله المستعان، راحت الدنيا. وماذا راح من الدنيا؟ قال راحت الدنيا وراحت الوظائف وراحت الأراضي وراح كذا وراح كذا وراح أعمارنا. لكن راحت أعمارنا في ماذا؟ في ماذا؟ هل نحزن على ما فات من العمر فيما لا يقرب إلى الله جل وعلا أنه قد قضى وانتهى، أو على ماذا نحزن؟ والذي نفس محمد بيده لن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها. فما فاتك من عمرك في حياة من الدنيا هو ليس لك قطعا، شئت أم أبيت، فلا تحزن عليه ولا تغتم. فإن أردت أن تحزن فاحزن على أيام قد خلت وسنون قد انقضت في غير طاعة الله جل وعلا وما يقربك إلى الله، مع أننا وبفضل الله علينا أن التوبة مفتوحة للإنسان ما لم تبلغ الروح إلى التراقي وما لم تطلع الشمس من مغربها كما لا يخفى على شريف علمكم. فالتوبة التوبة والبدار البدار، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط حاجبه على عينه من كبر سنه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك ما سلف من ذنبك. فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك يغفرها الله. فولى الرجل وله صوت ويقول وغدراتي وفجراتي يا رسول الله. كأنه ماذا؟ كأنه قد استكثر هذه الغدرات وهذه الفجرات التي عملها في الجاهلية أن تغفر له، ولكن من فضل الله جل وعلا أن باب التوبة مفتوح لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قالوا ليس نهي عن الحزن، ولكن المنهي عنه ماذا؟ ما ينشأ عن الحزن من الاسترسال المؤدي إلى الجزع وإلى عدم الصبر ونسيان ما يعزي، فهو من فهذا في ذلك نهي عنه. ولذا يا إخوان إذا مات للإنسان ميت وبكى عليه فنحن لا نقول لا تبكي ولا تحزن، بل لا بد أن يبكي ولا بد أن يحزن، فقد بكى خير الخلق عليه الصلاة والسلام. لكن الحزن الذي ماذا؟ الذي يسترسل بالإنسان فيجزع أو يصاب بالوسواس أو يصاب بالاعتراض على أقدار الله جل وعلا، أو أنه لا يتعزى بها بالمصائب التي حلت بغيره، فإن هذا نقول هذا حزن انتقل من الحزن المشروع إلى حزن ماذا؟ إلى حزن غير مشروع. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طبعا ورد في هذه الآية قراءتان، فإنهم لا يكذبونك بالتخفيف، يعني فإنهم لا يكذبوك ولكنهم يجحدون الحق على علم منهم بأنك نبي صادق. يعني يعلمون أن ماذا؟ يعلمون أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه رسول الله، لكن يجحدون بماذا؟ بما جاء به عليه الصلاة والسلام. هذه على قراءة التخفيف. وأما القراءة الثانية فهي قالوا ماذا؟ قالوا أنهم لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عنادا واستكبارا. نعيد مرة ثانية، قالوا أن قراءة لا يكذبونك يعني أن الذين كانوا يعرفون حقيقة نبوتك وصدق قولك يجحدون أن يكون ما تتلوه عليهم من تنزيل الله من عند الله قولا، كما ذكر أهل العلم في توجيههم لهذه القراءة. أما قراءة لا يكذبونك أي أنهم لا يكذبون رسول الله إلا عنادا لا جهلا بنبوته وصدق لهجته عليه الصلاة والسلام. يعني فيه على القراءتين، في القراءة الأولى يقولون لا يكذبون من يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، لكن يكذبون بما جاء به، وعلى التشديد أنهم يكذبونه ماذا؟ عنادا واستكبارا عليه الصلاة والسلام. طيب، وقال آخرون في آخرون أنهم لا يبطلون أو لا يبطلون ما جئتهم به كما جاء عن بعض السلف. في مسألة هنا يقول قتادة، سأسألكم سؤال يا متخصصين في التفسير، يقول ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. ويقول ابن جرير رحمه الله يقول وكان السدي يقول الآيات في هذا الموضع معني بها محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا الموضع يقول هذا معني به الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، إيش نفهم من هذا الكلام؟ إيش يفهم من الكلام هذا؟ يعني أن هذه الآية مخصوصة في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني في ماذا؟ هنا الجحد بماذا؟ في الرسول، يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها مخصوصة في النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر السدي. وهذا يعني فقط أردت إشارة ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طبعا هنا فيه إقامة الظاهر مقام المضمر، ولكن الظالمين يقول عدل ولكنهم، يعني ولكن الظالمين المفروض يقول ولكنهم بآيات الله ماذا؟ يجحدون. فأظهر ماذا؟ أظهر هنا قالوا للإسهاب في الذم وللتصريح بلفظ الظلم وتسميتهم به إلى آخر ما ذكر أهل العلم. أيضا بآيات الله التفات إلى اسم الله جل وعلا بآيات الله، والله جل وعلا بمعنى المألوه المعبود سبحانه وتعالى، وجيء بهذا اللفظ لفظ الجلالة سبحانه وتعالى. قالوا لتربية المهابة واستعظام ما أقدم عليه من جحود آيات الله سبحانه وتعالى. أيضا بآيات الله يجحدون قدمت هنا بآيات الله قدمت على قوله يجحدون لتتناسب رؤوس الآيات. وفي الآية أيضا احتباك كما هو معروف عند أهل البلاغة، معروف عند أهل البلاغة، يعني أن فيه حذف من الجملة الأولى وحذف من ماذا؟ من الجملة الثانية، في قوله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال الشيخ ابن عثيمين: يجحدون، يعني أن الجحد، أن الجحد بآيات الله كفر، الجحد بآيات الله كفر، ولو استيقنها الإنسان ما دام جحدها، يعني لو كان استيقنها في قلبه لكن جحد بها فإنه ماذا؟ فإنه يكفر. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين والظالمين المفسدين. يعني فرعون يعلم أن موسى وما جاء به من الآيات هي حق، ولكنه ماذا؟ جحد بها. طيب هل ينفع هذا الاستيقان؟ لا، هذا الاستيقان لا ينفع. قال: وإن كان مؤمنا بقلبه، قال: فإنه يكفر. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. قال: وإن كان مؤمنا بها في قلبه فإنه يكفر، لأن أحكام الدنيا تجري على ماذا؟ على الظاهر، تجري على الظاهر، فنحن نكفر من أظهر الكفر وإن كان مؤمنا بقلبه، ونسكت عمن أظهر الإسلام ولو كان كافرا بقلبه، لأن هذه هي أحكام الدنيا التي أوجبها الله عز وجل، إذ إننا لا نعلم ما في قلوب الناس. وهذه قاعدة تمشي معك ماذا؟ يعني حتى إذا مثلا قالوا: والله فلان، يعني بعض الناس يقول: يمكن فلان أسلم، يمكن مات على الإسلام، نحن نعامل معاملة ماذا؟ الظاهر، الظاهر، ما دام لم يعني ما ظهر الإسلام منه فإننا نعامل معاملة ماذا؟ الظاهر، فلا ندخل في الإيمان إلا بدليل. والمسلم، المسلم إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وعمل الطاعات ولو ارتكب ما ارتكب حتى من الكبائر، وحتى بعض العلماء من ما يكفر، فإننا لا نخرجه من ماذا؟ لا نخرجه من الملة بمجرد العمل، ولا بد من إقامة الحجة عليه وانتفاء الموانع على غير ذلك من القواعد المقررة عند العلماء. فلا يخرج المسلم بمجرد ماذا؟ ارتكاب كبيرة أو حتى استحلال كبيرة عند بعض العلماء، يعني في مسائل مهمة. وهذه أيها الإخوة إذا ضبطت عند الإنسان فإنه يسلم، يسلم خصوصا من بعض الشبيبة في إطلاق الكفر أو التكفير على من؟ ها، على الناس، على الناس. وهذه مسألة ما يتعلق مثلا بالخوارج، والخوارج يكفرون بماذا؟ يكفرون بالكبائر، يكفرون بالكبائر، فإذا ارتكب الكبيرة خرجوه. فهنا تنتبه لهذه المسألة، ينتبه الإنسان لهذه المسألة، ما دام أن الأهو دخل في الإسلام بالشهادة فماذا؟ فليس لك أن تخرجه إلا بدليل وبينة وبرهان وإقامة حجة وانتفاء موانع على هذا الشخص. وأنتم تعرفون يا رعاكم الله أن الأئمة الكبار لما في مسألة مثلا خلق القرآن، خلق القرآن، الإمام أحمد يقول: من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لكنه لم ينقل عن الإمام أحمد أنه كفر المعتصم. لماذا؟ لوجود شبه عند بعض هؤلاء القوم. فتنبهوا لهذه المسألة في مسألة، كما نبهت على مسألة الخوارج أو على بعض الشبيبة، أن كل من يرتكب الكبيرة يخرج، فإذا خرج من دائرة الإسلام استوزب ماذا؟ استلزم ماذا؟ الخلود في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فتنبهوا لهذه المسألة. ولقد كذبت رسل من قبلك، طبعا تجاوزنا يعني المعنى، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني ولكن المشركين بالله بحجج الله وآي كتابه ورسوله يجحدون، فينكرون صحة ذلك كله كما ذكر أهل العلم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. طبعا فيها مناسبة، فيها مناسبة، الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يحزن عليه الصلاة والسلام؟ ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فهو قد وقع الحزن في قلبه عليه الصلاة والسلام بسبب إعراض هؤلاء الأقوام عن الدخول في دين الله. فتأتي هذه الآية تقول: يا محمد ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، يعني أنت لست بدعا من الرسل، وإنما تأسى واقتدى بمن سبقك من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وكذلك في سورة الهود: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. قال أهل العلم، فهنا ماذا؟ قبل نذكر قبل أهل العلم، فهنا ماذا؟ أن فيه إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي وأن يهتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أودوا عليهم الصلاة والسلام وجوبه بالتكذيب بل بالعناد والاستكبار بل بالقتل عليهم الصلاة والسلام، فقتل كثير من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك صبروا وانتصروا، سواء كان النصر نصرا حقيقيا في الحياة الدنيا بالعلو ولا أو بالنصر في الآخرة. فبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خرج من الدنيا وليس معه أحد من الأتباع، ولكنه في حقيقة الأمر قد فاز وانتصر، لأن النصر إنما هو في الحقيقة هو الفوز في الحياة الدنيا. نعم شيخ. هذا واضح يعني شيء بتم. الله يوفق الدنيا وآخرة وينفعكم ما قدم معنا. جزاك الله خير. ولقد طيب ولقد كذبت رسل من قبلك، ذهبت الفكرة. طيب ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كما ذكرنا إذن في مناسبة بين الحزن الذي وقع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بماذا؟ بالتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك يا محمد اقتدي بمن؟ بالأنبياء الذين قد سبقوا عليهم الصلاة والسلام فصبروا، يعني أن الطريق الذي ستسلك يا محمد هو ماذا؟ هو الصبر في الدعوة إلى الله جل وعلا. وهكذا الدعاة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بماذا؟ عليهم بالصبر في الدعوة إلى الله جل وعلا، في ماذا؟ في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يستعجلوا الثمرة بقطف ثمرة النصر بماذا؟ في دخول في معارك سواء مع الأعداء الحقيقيين أو الدخول مع ذا ماذا؟ أو الخروج على ولاة الأمر ماذا؟ يعني استعجالا لقطع ثمرة النصر، وأنه نريد ماذا؟ نريد النصر لدين الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا صدر الكلام بلام القسم، ولقد كذب، لماذا جيء باللام؟ قيل لتأكيد الخبر بتنزيل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة من ذهل طويلا عن تكذيب الرسل، لأنه لما أحزنه قول قومه كان كمن بعد علمه بذلك عليه الصلاة والسلام، وهو كما ذكرت أنه بشر يعتريه ما اعتراه عليه الصلاة والسلام. وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم وثبت بالتجارب أن التأسي يهون المصائب، أن التأسي يهون المصائب ويفيد شيئا من السلوى في أي أمر. أيها الأخ المبارك، إذا ابتليت بشيء فتأسى فإنك ماذا؟ فإنه يهون عليك ماذا؟ المصائب. وينبغي كما ذكرت للدعاة أن يتأسوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول الضحاك وابن جريج عز الله، كلمة جميلة أنا أردتها يعني قصدت أن أذكرها، يقول عز الله بهذه الآية نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه عزاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت وهي عزاء للدعاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسل هنا منكر تنكير، قالوا للتفخيم والتكذير والتكثير، لأنهم رسل لا يعلمهم إلا من؟ إلا الله. حتى أتاهم نصرنا، التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم. لماذا قالوا؟ قالوا مع ما فيه من تطرية الكلام وتنويعه، إلا أن فيه نوع من إبراز الاعتناء بشأن النصر، وأنه أضاف النصر إلى من؟ إلى ضمير المتكلم المشعر بالعظمة، المشعر بالعظمة. وهنا تشير إلى كونه حتى أتاهم نصرنا، هنا إضافة النصر إلى ضمير العظمة يشير إلى كونه من الآيات المؤيدة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن النصر من الآيات التي سيؤيد بها من؟ التي سيؤيد بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه بشارة للرسول صلى الله عليه وسلم مؤكدة لماذا؟ مؤكدة بأنه سينصره الله جل وعلا على المكذبين الظالمين. أيضا حتى أتاهم نصرنا، أنه لا يرجى النصر إلا من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وماذا؟ كان يلتجئ ويعتصم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى مع الأخذ بماذا؟ مع الأخذ بأسباب النصر عليه الصلاة والسلام. يعني نلتجئ ثم ماذا؟ نعد العدة ونجهز القوة لماذا؟ للأعداء لو غزوا البلاد أو ما شبه ذلك. ولقد كذبت رسل من قبلك، يأتي سؤال لماذا؟ طيب ما دام الرسل كذبت، ما دام الرسل كذبت لماذا إذن يرسلوا؟ لماذا أرسلهم الله جل وعلا؟ أليس كذلك؟ ما دام أنهم يكذبون لماذا أرسلهم الله جل وعلا؟ ليقيم الله جل وعلا الحج على من؟ على الخلق. ليقيم الله جل وعلا الحج على رسل المبشرين ومنذرين، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، حتى ما يأتي يوم القيامة يقول يا رب لم ترسل إلي رسولا، فيقول بلى قد بعثت إليك نبيا وأرسلت إليك رسولا فماذا أجبت؟ وكما ذكرنا في سورة المائدة يوم يبعث الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم؟ طيب لقامة الحجة سنتجاوز، ولا مبدل لكلمات الله يقول العلماء، ولا أحد يستطيع أن يغير كلمات الله التي كتبها والتي أنزلها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من وعده المؤمنين بالنصر والظفر على من خالفهم. يقول ابن عثيمين أنه لا أحد يبدل كلمات الله، فإذا قدر الله النصر فلا أحد يمنعه، وإذا قدر الخذلان فلا أحد يمنعه. أما الكلمات الكونية، الكلمات الكونية فإنها لا مبدل لها، فالله جل وعلا إذا قال لمطر كن فينزل، وإذا قال كن امتنع، فهذا لا يستطيع أحد أن يبدلها. أما الكلمات الشرعية فمن الناس من يبدلها، ولكن التبديل باطل كما ذكر إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه فقط إشارة. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني جاءك من ماذا؟ من أخبار الأمم وقصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فلماذا الحزن يا محمد؟ ولماذا أنت ماذا تحمل هذا الحزن الذي كاد ماذا؟ الذي كاد أن يهلك بسببه عليه الصلاة والسلام، فلعلك باخع نفسك على آثارهم ألا يكونوا مؤمنين. الحزن الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا جاء هذه قول في قوله جل وعلا ولقد جاءك من نبأ المرسلين، قالوا جملة قسمية، يعني قسم جيء بها لتحقيق ما منحوا من النصر وتأكيد ما في ضمنه من الوعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من النصر، أو لتقرير جميع ما ذكر من تكذيب الأمم السابقة. وأذكر مثال فقط، أظني كنت أريد أن أشير إليه فذهب. ذلك الفوز الكبير ذكر في موضع واحد فقط في سورة البروج، مع أن أصحاب الأخدود، الغلام ومن آمن معه قد ماتوا جميعا، ومع ذلك قال ذلك الفوز الكبير، لأن الثبات على الدين من أعظم ماذا؟ من أعظم الفوز. ثم الفوز الحقيقي سيكون ماذا؟ سيكون في الآخرة. والله جل وعلا ثبت المرأة بطفلها الصغير الرضيع لما ترددت أن تلقي بنفسها في النار، فقال يا أمه أثبتي أو اقتحمي فإنك على الحق، فألقت بنفسها مع وليدها، لأنها ماذا؟ إنما هي دقائق وتموت، ثم تنتقل بعد ذلك إلى جنة الله جل وعلا. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لما صلى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بما هو في غاية الكفاية من التسلية بذكر أنباء من قد سبق عليهم الصلاة والسلام من أنبياء الله، أخبره بأنه لا حيلة له غير الصبر عليه الصلاة والسلام، فإنه لا سبيل إلى إيمان هؤلاء إلا بمشيئة من الله جل وعلا. فقال وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي إن كان عظم عليك يا محمد إعراض هؤلاء المشركين عنك وانصرافهم عن تصديقك فيما جئتهم به من الحق الذي بعثتك به، فشق ذلك عليك ولم تصبر لمكروه ما ينالك منهم. طيب ثم قبل أن نأتي بالآية اللي بعدها، قال العلماء: وإن كان كبر عليك إعراضهم، هذا كلام مستأنف أيضا لتأكيد إيجاب الصبر المستفاد من التسلية كما ذكر أهل العلم. أيضا تقديم الجار والمجرور عليك وإن كان كبر عليك إعراضهم للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر. أيضا يستفاد من قوله تعالى كبر عليك إعراضهم، قال الشيخ ابن عثيمين، أن الإنسان ينبغي له ألا يهون عليه إعراض الناس عن الحق. يعني لو دعوت الإنسان إلى الحق فأعرض فلا تقل ما عليك، لا، لكن يقول إيش؟ لا بد أن يكون كبيرا في ماذا؟ كبيرا في نفسك، ليس تعصبا لذاتك، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل أنه أعرض عن الحق وأعرض عن الخير الذي قد دلل عليه، كما قال في رحمه الله. أيضا يستفاد وإن كان كبر عليك إعراضهم بيان شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق. فإن استطعت، أي فإن قدرت يا محمد على أن تتخذ سردابا تنفذ به إلى باطن الأرض، أو تطلب مصعدا تصعد به كالدرج إلى السماء لتأتيهم بعلامة وبرهان على صدقك وصحة قولك، فافعل ذلك يا محمد. قال ابن عطية: آية فيها إلزام الحجة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبين أنه لا وجه إلا الصبر والمضي لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني يا محمد إيش؟ يعني أصبر، ما معك إلا إيش؟ ما معك إلا الصبر. نفقا في الأرض، وهل يأتي نفق في السماء؟ لماذا قال في الأرض؟ قال لإفادة المبالغة في ماذا؟ في عمقه في الأرض. يعني لو مهما مش غصت في الأرض، طيب ها إذا أردت طيب أن تغوص في الأرض لإفادة المبالغة في العمق. وأيضا فتأتيهم بآية، هنا تنكير بالآية، لفظة الآية هذه نكرت مثل الرسل، أيضا لماذا؟ للتفخيم. فتأتيهم بآية، أنه لا بد لكل نبي من ماذا؟ من آية، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآية: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. أي لو شاء الله جل وعلا، أو لو أشاء أن أجمعهم على استقامة من الدين وصواب من محجة الإسلام، حتى تكون كلمة جميعكم واحدة وملتكم وملتهم واحدة، لجمعتهم على ماذا؟ لجمعتهم على ذلك، ولم يكن بعيدا علي، لأني أنا القادر سبحانه وتعالى قادر بذلك بلطفه، ولكني لم أفعل. لماذا؟ لسابق علمي وحكمته سبحانه وتعالى على أنه ماذا؟ خلق الخلق، فمنهم كافر ومنهم مؤمن. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، إثبات مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي المشيئة، أحسنت. ومراتب القدر ما هي؟ أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كما ذكر أهل العلم. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. طيب هل يقال لو قال الكافر: أنا قد ظلمت لكوني ماذا؟ لكوني أني كافر. لو قال الكافر هذا ماذا نقول له؟ قال أهل العلم: يرد عليه بأربعة أمور. الأمر الأول، يعني بعض الناس الآن يحتج بماذا؟ يحتج يقول ماذا؟ أنا كتب الله علي المعصية. أو الكافر يقول: طيب أنا كتب الله علي الكفر، طيب ليش يؤاخذني؟ طيب يقول: أولا قالوا ليس ظلما، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه ظلم، وليس له أن يحتج بالقدر على ما هو عليه. وذلك لآتي: أولا أن منع الله الكافر من الإيمان ليس ظلما، لأن هذا من ماذا؟ لأن هذا حقه تعالى وفضله، وفضل الله يؤتي من يشاء، هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، ملكه عبيد، هذا حق له سبحانه وتعالى. هذا أولا. طيب الثاني، واحد يقول: لا ما صلحت. قال: لا حجة للكافر ولا للعاصي على كفره ومعصيته بقدر الله تعالى، لأنه يقدم على ذلك بماذا؟ باختياره، يقدم على ذلك باختياره من غير أن يعلم أن الله قدره عليه، من غير أن يعلم أن الله تعالى قدره عليه، إذ لا يعلم أحد بقدر الله إلا بعد وقوع ماذا؟ إلا بعد وقوع مقدور. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ يعني العاصي الآن يقول: يا أخي كتب الله علي المعصية، طيب نسأله سؤال، ما الذي أدراك؟ ما الذي أدراك؟ لما يقال أن الله كتب عليك ماذا؟ الطاعة. الله أمرك بالطاعة وأمرك بما ونهاك عن ماذا؟ عن المعصية. فلماذا أنت تحتج بالقدر على المعصية؟ أنت تعلم أن الله قد قدر عليك؟ ما تعلم. أنت أمرت بالطاعة ونهيت عن المعصية، فالواجب أن تبادر للطاعة وأن تبتعد عن المعصية. قالوا فإن أبى، فإن كان محتجا بالقدر، فلماذا يقدم على الطاعة مقدرا أن لماذا لم يقدم على الطاعة مقدرا أن الله قد قدرها وكتبها عليه؟ يعني أنت تقول المعصية، أنا كتب الله علي المعصية، طيب وقدر الله عليك المعصية، ها؟ طيب لماذا لا تقدم على الطاعة؟ يعني واحد يقول أنا ما بصلي، ليه؟ قال الله قدر علينا ما أصلي. طيب يا أخي ليه ما تصلي ونقول إن الله قدر عليك إيش؟ قدر عليك الصلاة، قدر عليك الصلاة، لماذا تحتج هنا ولا تحتج بها؟ ولا تحتج بها. قال أهل العلم فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منه، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نحن أيها الإخوة أيتها الأخوات، مطلوب منا العمل بما يقربنا إلى الله جل وعلا والابتعاد عما نهى الله سبحانه وتعالى عن، هذا هو المطلوب. أما الاحتجاج بالقدر على هذه الأمور فإنها حجة مردودة باطلة. الرابع ما صلحت معه كل الحجج، يقول أن الكافر والعاصي إذا أراد سفرا، إذا أراد وين؟ سفرا، وكان له طريقان، أحدهما مخوف وصعب، والآخر آمن وسهل، أيهما يسلك؟ طيب لماذا لا تسلك سلكت الآمن السهل؟ فكذلك لماذا لا تسلك أنت الطريق ماذا؟ طريق الطاعة وطريق الإيمان. لماذا تقول أنا قدر الله علي كذا وكذا؟ الأمر من ما يستفاد أن الهداية والضلالة بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. أيضا قال ابن جرير وفي هذا الخبر الدلالة الواضحة على خطأ ما قال أهل التفويض من القدرية. يعني في هذا الآية رد على ماذا؟ على أهل القدر، على أهل القدر في هذه في من يعني في هذه المسألة، وأتجاوزها لأن كلام طويل فيها، لكن أردت الإشارة. ثم نختم أيها الإخوة، فلا تكونن من الجاهلين، أي فلا تكونن يا محمد صلى الله عليه وسلم من الجاهلين، أي فلا تكونن ممن لا يعلم أن الله لو شاء لجمع على الهدى جميع خلقه بلطفه، وأن من يكفر به من خلقه إنما يكفر به لسابق علم الله فيه ونافذ قضائه بأنه كائن من الكافرين به اختيارا للطرارة. فإنك إذا علمت صحة ذلك لم يكبر عليك إعراض من أعرض من المشركين عما تدعوه إليه من الحق وتكذيب من كذبك منهم. هذا كلام لابن جرير رحمه الله. طبعا أكد الله جل وعلا الكلام في قوله فلا تكونن من الجاهلين، ليعلم صلى الله عليه وسلم أنه قد حتم الله بافتراقهم فيسكن إلى ذلك، يعني في مؤمن وفي ماذا؟ وفي كافر، فعند ذلك يسكن ماذا؟ يسكن إلى ذلك، ويخالف ما جبل عليه من شدة الشفقة على هؤلاء الأقوام. أيضا فيه شدة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكونن من الجاهلين، وفيه سر لطيف. قال أهل العلم والمقصود أنه لا ينبغي أن يشتد تحسرك على تكذيبهم، ولا يجوز أن تجزع من إعراضهم عنك، فإنك لو فعلت ذلك قرب حالك من حال الجاهلين. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا إلى هداك، اللهم وفقنا إلى هداك، اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذا البلاد بحفظ حفظك واكلأها بعنايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نحمدك حمدا ونثني عليك ثناء ونشكرك شكرا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يا ذا الجلال والإكرام على ما كشفت به عنا من هذه الغمة ومن هذا البلاء. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعنايتك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هذا والله أعلم، وإلى لقاء آخر بإذن الله جل وعلا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.